هذا كتاب العظيم فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على الخير كله والتحذير من الشر كله. فالوصية لكل مسلم ولكل مسلمة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحرصه إذا تيسر ذلك، هو أصل كل خير وينبع كل خير. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إكثار من قراءتهما وتدبر معاني الأحاديث ومراجعة كلام أهل العلم في تفسيرها وشرحها. ثم السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، هذه الكتب من أحسن الكتب بعد الصحيحين، فالعناية بها والاستفادة منها مهم جدا بحق طالب العلم. الاستفادة من السنة الأربعة والعناية بها والإكثار من مراجعتها، كل ذلك فيه خير عظيم. ثم من كتب العلماء زاد المعاد ابن القيم في هذه العباد، مثل فتاوى الشيخ ابن تيميه، مثل العقيده فتح المدين، شرح كتاب التوحيد، مثل مجموعه التوحيد، مثل تفسير العجل الحميد للشيخ سلمان بن عبد الله، شرح كتاب التوحيد، مثل نفس كتاب التوحيد، نفس الشبهات ثلاثه الاصول، العقيده الواسطيه شيخ سلمان بن تيميه، التنوريه والحوية كلاهما شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب مفيدة عظيمة نافعة، ومثل شرح الطحاوية من أبي العز أيضا كتاب مفيد العقيدة، مثل منتقى في الحديث من أول مرام الحديث الأول المجد ابن تيمية والثاني الحافظ ابن حجر، هذه كتب أيضا مفيدة. نعم، جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف صاد هايا من الرياض، تقول في أحدها: اشتد علي العطش في يوم رمضان وكنت أقوم برعي الغنم في البادية فأغمي علي وأفطرت، ماذا علي حينئذ جزاكم الله خيرا؟ لا شيء، الحمد لله، ليس الضرورة لكن على القضاء. نعم، الإنسان إذا اضطر إلى الفطر أفطر ويمسك يشرب الإنسان ولا يشرب، لا يشد ويزيل الصلاة ثم يمسك إلى الوضوء ويقضي. وهكذا لو أصابه جوع شديد وأكل خوف من الخطر يقضي بعد ذلك، يمسك ويقضي. فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر؟ هذا محتمل والله أعلم، أن كناية عن الكسب الفاحشة تعاطي ما حرم الله. أما لو كسبت ثيابها حاجة في حمام خاص ما عندها حد بيت أخيها أو بيت عمها أو بيت أبيها، فالأقرب إن شاء الله ما شاء عليها. فالحاصل والله أعلم المقصود هو كشف الذي يفضي إلى الفساد. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: كثير من النساء عند بداية الدورة الشهرية تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام وترجو التوجيه لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا. الواجب علينا إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام، وكذلك مسك المصحف للقراءة، لأن الحال ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنها ممنوعة من الجماع، ولا ينبغي في هذا التردد. الله يقول جل وعلا: ويسألونها المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء الا النكاح، شيء في حق الحائض، وهكذا النفساء. فليس له ان يجامعها، لكن له ان ينام معها، وله ان يقبلها، وله ان يباشرها لا باس، لكن ليس له في جماع في حق الحائض والنفساء. وعليهن على هي والنفساء عليهن تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يجتنب ما حرم الله عليهم من الصلاة في حال الحيض، الصوم، الجماع في حال الحيض، كل هذا ممنوع. وإذا طهرنا